يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الصداع ما هو إيه؟ ثقل في الرأس يفسد على الإنسان سلامة الصحة، زي ما احنا نقول كده الصداع اللي بيجي ده. طب يصدعون عنها ايه؟ دي شمالة قال لك لأن خمر الدنيا أول ما تدي تدي صداع، وبعدين قد يكون كان بادئ كده يخليه ايه ينزل اللي عنده ينزف، ينزف يعني يطلع الايه يعني يستفرغ زي ما بيقولوا. خمر الآخرة ما فيهاش لا صداع ولا ينزف، وليه؟ أم قال لك فيها فقط متعة السرور بدون ما غبات المتاعب. المال الناس كانت تشربها ليه في الدنيا؟ قال لها بتشربها علشان يكون عنده هم ومش قادر عليه فكه، يقوم يستر عقله عن التفكير عن الهم. الإسلام مش عايز كده، الإسلام عايز لما يجي الواحد هم يقعد يحلله بالعقل في دي جاء ليه حصلت من ايه، ويقعد يرتبها لحد ما يخرج من الهم، مش يبقى الهم، لأن سطر الهم مش مطلوب، إنما وسائل إذهاب الهم هي المطلوبة. فهم بيعملوا ايه عشان يستر الايه الشيء اللي مش قادر يدفعه عن نفسه. وقال برضه هناك في حتة تانية من خمر لذة، مش لذة ده خمر الدنيا مش لذة. شوفوا كده ان كنتوا بتشوفوا السينما ولا الافلام والناس اللي بيشربوا خمر، ثم تجد لما يجي يشرب الكاس هل بيمزمزه كده زي ما بتمزمز مانجا ولا برتقان ولا عنب؟ لا، يروح دلقها ببقه. دلقها ليه؟ عشان ما تمرش على الذوق، دليل على انها وحشه قوي. انما بقى خمر الاخر لذة للشاربين، ولا فيهاش غول ولا صداع ولا نزيف ولا اي حاجه. يبقى ياتي بالشيء اللي كانوا بيعتقدوه ان هو يعني كويس عندهم وينفي فينه خبثه. ديك مش لذه، دي لذه، ديك بتصدع دي ما تصدعش، ديك بتنزف ودي ايه ما تنزفش، ديك بتخليهم يهلسوا مع بعض ويقوموا يضربوا. قالوا كل ما الصنف يكون كويس قال لي ايه، يقول لك اما انا شربت امبارح كده وما عرفتش اروح، قعدت اتلخبط في الحاره وقعدت سبحان الله العظيم. Thank you.